يغيظ العداء. هذا التراجع لو تراجعوا ايضا قد تقول مكة بجيشها وبقادتها ما دام انهم تراجعوا فلماذا لا نهاجمهم في عقر دارهم؟ لن يلبث المسلمون قليلا الا والمشركون على اسوار المدينة. وفي هذا اذلال لمن؟ اذلال للقوة المسلمة. هو خرج اذا سيخرج حتى اخر الطريق. ثم تغير الموازين بامر من؟ بامر من الله سبحانه وتعالى. بامر من الله سبحانه وتعالى. كيف يتربى المؤمنين؟ كيف يتربى المؤمنون؟ يتربون بالمواقف. من الذي يتحكم بالمواقف؟ الله جل في علاه يقلب الموازين ويغير الامور. له مقاليد السماوات والارض. واخوان الشيوعية كم استمرت؟ 70 سنة. ما كان احد يظن ان الشيوعية ستسقط. من الذي اسقطها؟ اسقطها الرجال على جبال افغانستان. اسقطها الرجال على جبال افغانستان. كم هم؟ من كان الدب الاحمر؟ كان المعسكر الصليبي يخاف اصلا انه يتجرع على الشيوعية. لذلك من الذي اسقطها؟ اسقطها الصليب. ابدا والله ما اسقطها الا ابطال الاسلام. اسقطها الشباب والله بتضحياتهم وبدمائهم. هم قطفوا الثمرة وتآمروا على المسلمين بعد ان حصل ما حصل. لذلك لما تغيرت الظروف وتغيرت الاحوال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك التغيرات. كانت رغبة النبي صلى الله عليه وسلم قوية جدا في ملاقات الجيش الكافر. لكنه ما كان يريد ان يلزم الرجال بما لا طاقة لهم به. ثم هو اصلا ما اخرجهم للقاء الكفار. اخرجهم للملاقات القافلة. قال لهم قافلة تعداد جمالها 1000 والذين يحرسونها 40. ثم اخرج قوة مناسبة تناسب ذلك الموقف. 314 رجل لمواجهة قافلة. الامر مقدور عليه. بل لم يحرض المؤمنين في المدينة اصلا على الخروج. ما امر احد ولا الزم احدا بالخروج. ترك الامر اختياريا لمن اراد ان يخرج. لكن لاحظ بارك الله فيك بالرغم انه نبي مرسل يأتيه الوحي من السماء. بالرغم انه هو القائد الاعلى كان يستطيع ان يفصل في الموضوع. كان يستطيع في حينها ان يفصل في الموضوع. لكنها حرية الاسلام في ابداء الرأي. سبحان الله ايش ابسط حقوق الانسان. اي انسان في اي مكان كان ايش ابسط حقوقه؟ يبدي عن رأيه مهما كان. هذا الحق محروم منه العالم الاسلامي. هذا الرأي هذا الحق محروم منه العالم الاسلامي. لا يستطيع ان يقول ما يريد. حتى وصلنا يا اخوان الى درجة اننا لو تكلمنا فيما بيننا البين يقول احدنا اسكت فللجدران اذان. وصلنا الى درجة ما نستطيع ابداء الرأي فيها الى اننا نقول اسكت ترى للجدران اذان. اقول انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. بالرغم انه نبي مرسل بالرغم انه هو القائد الاعلى لكنه لم يفصل في الامر. لان الله قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله. اليوم تتخذ القرارات والله ما ندري عنها. قرارات تمس الامة يمينا ويسارا. مصير امة قرارات تؤخذ والامة لا تدري من يتخذ هذه القرارات. فلم ينفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي ولا بالقرار. لذلك سارع الى عقد مجلس عسكري. سارع في الحال الى عقد مجلس عسكري كما يسمى في هذه الايام. المقصد تبادل الرأي مع قادة الجيش. كانت الظروف كذا. الظروف الان تغيرت. الموقف جدا خطير يا اخوان. الموقف الذي وقفه المسلمون جدا خطير. اذا لا عجب يوم ان صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر يا عمر وما يدريك ان الله اطلع على اهل بدر اطلاعة وقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم.